أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: هذا وقد يستشكل بأنه كيف يكون الإخبار عن هذه الكتب والأصول الكثيرة إخبارا عن قراءة أو سماع كما هو المعتبر. كان الكلام في الأصل الثالث من الكتب الأربعة، وهو البحث عن التهذيبين، كتاب التهذيب والاستظلام للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. وبعد ان ذكر الشيخ الثاوري حفظه الله اربع مراتب لكتب الاصحاب، تطرق الى بعض الاشكالات المهمة في دراسة الكتب والطرق. الإشكال الأول والذي هو مهم جدا قد تطرقنا إليه في الدرس السابق، وهو أن دعوى اشتهار الكتاب لا يستلزم اشتهار نسخ الكتاب، وقد ناقش الشيخ الداوري حفظه الله هذه الدعوة وبين أن الشيخ النجاشي وغيره إذا نص على كتاب وكانت نسخ الكتاب مختلفة ينص على اختلاف النسخ، وبالتالي نستكشف من عدم ذكره لاختلاف النسخ في كتاب معين أن نسخ الكتاب المعين ليس فيها خلاف وليس فيها اختلاف. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس نتطرق إلى نقطة جدا هامة، وهي النقطة الأساسية ومحورية، والأحرى أن تعنون مثل ما ذكرنا في الإشكال الأول، لا بد أن يذكر له هذا العنوان: دعوى أن اشتهار الكتاب لا يستلزم اشتهار نسخه. هنا المطلوب أيضا يعنون هذا الإشكال بدعوى أخرى وهي هامة جدا، المطلوب يذكر لها هذا العنوان: دعوى أن الإخبار هو عن عنوان الكتاب لا عن واقع الكتاب ومضمونه. فنحن نريد أن ندرس هذه الفكرة: الإخبار هل هو عن عنوان الكتب أو هو عن واقع الكتب؟ وبعبارة أخرى، الشيخ الطوسي رضوان الله عليه حينما مثلا يترجم لأحد الرواة، مثلا يترجم لفضال بن أيوب، ثم في النهاية يقول عادة في الفهرس هكذا: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان. هذا التعبير أحيانا يقول بجميع كتبه، أحيانا يقول بجميع رواياته، أحيانا يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. هنا حينما يقول فلان عن فلان عن فلان: أخبروني بجميع الكتب وروايات فضال بن أيوب، هل يعني ذلك أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد طالع جميع كتب فضال بن أيوب واطلع على واقع ومضمون جميع كتب فضال بن أيوب، بحيث أن جميع نسخ جميع كتب فضال بن أيوب وصلت نسخة منها إلى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه؟ وقد أخذ عن فلان سيفه بهذا الطريق فلان إلى أن يصل إلى فضال الأيوب، بحيث أن الشيخ الطوسي إما أنه قد سمع من شيخه يعني كان فلان يملي على الشيخ يقرأ للشيخ ثم يجيزه، أو كان هو يقرأ على الشيخ يقرأ الكتاب ولكن يصححه له. إن كان نحو تحمل الكتاب والحديث بنحو السماع والقراءة في هذه الحالة يكون سند الشيخ إلى واقع الكتاب، إلى مضمون الكتاب، إلى ما هو موجود في داخل العلم. وأحيانا لا، حينما يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان شيخي عن فلان فلان، يعني شيخه اطلع على ماذا؟ عناوين كتب فضال بن أيوب في جلسات الكتب، ذهب إلى مكتبة الشريف المرتضى أو إلى مكتبة بغداد وجد كذا كتاب لفضال بن أيوب، دور العناوين ثم بعد ذلك قال لتلميذه فضال بن أيوب عنده الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني وهو موجود في الكتاب الفرد الفلاني في المكتبة الفلانية، وأنا أجيزك أن تروي أن فلان له عنوان كتاب 100 عنوان كتاب. فهذا يصير طريق إلى ماذا؟ هذا طريق إلى عنوان الكتاب. من هنا نشأت هذه الدعوة وهذه المشكلة. الشيخ الطوسي ترجم كذا راوي، وفي كثير منهم كما سيجب قرابة 121 راوي. الشيخ الطوسي يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، أي 121 راوي، يعني الشيخ الطوسي اطلع على كتبهم بإجمعهم في الراوي له، شوف كتابهم بعضهم عنده 100 كتاب بعضهم 50 كتاب، يعني معناته الشيخ الطوسي اطلع على كل هذه الكتب وطالع كل هذه النسخ. طبعا هنا الاستمرار كبير، قد تقول ما الفائدة من طرح هذا المشكل؟ فائدة كبيرة، الفائدة أن الشيخ الطوسي إذا يذكر طريقة إلى كتاب معناته أنه طالع الكتاب ووصله ووصلته نسخة من هذا الكتاب وطالعه، بينما إذا إلى العنوان يمكن حتى ما في الكتاب، يمكن الكتاب تلف. أنا الآن عندي رواية إلى كتاب الحلقة، هذا الكتاب ما موجود لكن عندي سنصحح إليه، وهذا ينفع كثيرا في نظرية التعويض، تعويض الأسانيد كما سيأتي إن شاء الله نتطرق إليها. يعني استغرب الشيخ الطوسي يبدأ السند في التهذيبين بما بالفضيل بن يسار، وسند الشيخ الطوسي إلى الفضيل بن يسار ضعيف. خذ إذا بدأ السند بالفضيل بن يسار يعني معناته انه اخذ الروايه من كتاب الفضل الناس، واضح ولا؟ الشيخ الطوسي انه يبدا السند باسم الشخص الذي بدا باسم صاحب الكتاب، فاذا كان سند الى الفضل الناس ضعيف يمكن ان نرجع الى تجربه الشيخ الطوسي في ترجمه الفضل. هناك ربما يقول الشيخ الطوسي اخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان وفلان، ولا حط سند الشيخ الطوسي، اشترط سند الشيخ الطوسي الى فضيل بن يسار في الفهرس صحيح. اذا سند صحيح يمكن ان نعوض سند التهذيبين الضعيف بسند الفهرس الصحيح القوي، لكن متى يمكن التعويض؟ اذا افترضنا ان السند المذكور في الفهرس الى مضمون الكتاب وواقع الكتاب لا الى العنوان. اما اذا افترضنا ان السند في الفهرس الى العنوان حتى لو صحيح ما نقدر نعوض به سند التهذيبين، لان في التهذيبين الشيخ الطوسي اخذ الروايه من نفس كتاب الفضيل بن يسار من واقع وحقيقه كتاب الفضيل بن يسار، بينما السند في الفهرس ليس الا الى عنوان كتاب الفضيل بن يسار، وهذا لا يسلم انه طالع كتاب الفضيل بن يسار. إذا التزمنا بأن الطريق هو إلى ماذا؟ إلى العنوان لا إلى المعنون، فقط نظرية التعويض يا مولانا. واضح ولا؟ إذا هذا المصطلح ينبغي أن يفهم جيدا. الطريق الذي يذكره الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق أو الشيخ النجاشي، هل هو طريق إلى أصل الكتاب أو هو لا طريق إلى واقع الكتاب؟ هل هو طريق إلى العنوان أو طريق إلى المعنون؟ هل هو طريق إلى عنوان الكتاب فقط أو لا هو طريق إلى مضمون واقع الكتاب؟ الإشكال جدا مهم. وأظن إن شاء الله المنتهى. أنا عنون لك نفس الألفاظ التي جاء بها الشيخ الزامل. يقول طرق تحمل وأنحاء تحمل الحديث كثيرة. من هذه الطرق الإجابة بماذا؟ بالسماع، يعني تحضر عند الشيخ وهو يقرأ الأحاديث تسمع منه. إذا كملت سماع كل الكتاب يقول أجدتك سماعا، أو لا تحضر مو تستمع، عندما تقرأ وهو يستمع وصحح عليك فيقال هذا نحن تحمل الحديث قراءة، أنا قرأت عند الشيخ فلان. تحمل الكتاب بنحو الإجازة تحمل الكتاب بنحو القراءة والسماع، هذا تحمل لعنوان الكتاب لواقع وحقيقة الكتاب، هذا تحمل لواقع وحقيقة الكتاب وليس تحملا إلى ماذا؟ إلى عنوان الكتاب. واضح ولا؟ وتوجد طريقة أخرى، الإجازة بالمناولة، يعطيك الكتاب وناولك إياه، هل أجدتك أن تروي كل ما في هذا الكتاب؟ هذا مو بالضرورة تطلع على المضمون، ربما بس العنوان أنت تقرأ، ما أكثر الكتب اللي من المكتبة اللي ما تقرأها. واضح ولا؟ أو بالوجادة، أنت وجدت الكتاب، استفدت من الكتاب، قلت والله الشيخ فلان كتاب فلاني. واضح ولا؟ وبالتالي هذه الدواء مقادها هكذا. إن الطريق إلى الكتب هو طريق إلى العنوان وليس طريق إلى المعنون، هو طريق بنحو ماذا؟ الإجازة، بنحو المناولة أو الوجادة، وليس بالضرورة هو طريق بنحو السماع وبنحو ماذا؟ القراءة، ولا أقل من الشك. ويبقى احتمال أنه يروي الحديث بنحو الوجادة أو المناولة، وارد، وإذا ورد الاحتمال وصل بإذن الله. واضح ولا؟ الشيخ الداوي يناقش وإنصاف المناقشات لطيفة، يذكر أولا وثانيا وثالثا ورابعا. الأمر الأول يقول ما هو ظاهر لفظ أخبرني أو حدثني؟ نريد أن نتمسك بظاهر هذه اللفظة، أخبرني حدثني، ظاهر هذه اللفظة أن المتكلم قد سمع مباشرة من سيفه. واضح ولا؟ إما أنه ماذا؟ إما أنه حضر الدرس، مجلس الدرس، والشيخ يتحدث ويتكلم فسمع، واضح ولا؟ سمع الحديث فيصدق على الشيخ انه حدث وانه اخبر. ارجو صوره، والصوره الثانيه قد يكون الكتاب جدا كبير بحيث الشيخ يسعد من كثره القراءه فيجعل تلامذته كل واحد يقرا مقطع، فالتلاميذ يقرؤون مقطعا من الكتاب والشيخ يمضي هذا الكلام. هنا ايضا ينظر حدثني او اخبرني حينما امضى هذا الكتاب. واما انه اذا ناول الكتاب ينطق عليه حدثني او اخبرني، الاجازه بالمناوله ما ينطق عليها حدث واخبرني. واضح ولا؟ أو أنا إذا وجدت الكتاب وفلان رواه يصدق علي أن أقول أخبرني فلان وحدثني فلان الوارد في الكتاب،

دعوى ان اشتهار الكتاب لا يعني اشتهار النسخ. الشيخ الداوري قال ظاهر كلامهم من اشتهار الكتاب ان نسخه واحدة، فاذا كان اصل الكتاب مشهور يعني النسخ بعد مشهورة، ولو كان هناك اختلاف في النسخ لنصوا على اختلاف النسخ، وحيث لن ينصوا على اختلاف النسخ فمعنى ان الكتاب نسخه واحده. من الشواهد اللي ذكرها هذا انه رووا كتاب ابراهيم بن هاشم واستثنوا منه بعض الاحاديث، رووا كتاب الشنوراني واستثنوا منه بعض الاحاديث، استثناء بعض الاحاديث هذا ناظر الى اصل الكتاب لو الى نسخ الكتاب، ناظر الى نسخ الكتاب. واضح ولا؟ هذا المطلب ايضا نجيب مثل مطلب اليوم، ان الطريق الى اصل الكتاب هو انما هو طريق الى العنوان لا الى المعنوان لا الى واقع الكتاب. نقول لو كان الطريق الى العنوان وليس الى مضمون المعنوان كيف استثنوا حديثا؟ انا اروي كتاب الشنوراني بهذا الطريق ما عدا الروايه الاولى والثانيه والثالثه، يعني هذا الطريق الى عنوان كتاب الشنوراني او الى واقع ومضمون كتاب الشنوراني. انا اروي كتاب ابراهيم بن هاشم ما عدا الحديث الفلاني او الفصل الفلاني، يعني هذا الطريق الى عنوان كتاب ابراهيم بن هاشم او الى مضمون كتاب ابراهيم بن هاشم. واضح ولا؟ فهذا دليل على انه الطرق الى المضامين لا الى العناوين. بس الطوسي ما موجود موجود إلى عن سبيل المثال طريقة إلى العنوان، لا ما يصح. أما طريقة الشيخ الطوسي يفيدنا إذا كان طريقه إلى مضمون الكتاب، تريد الصحح سند ذاك الثاني الصدوق من الصحح سند الصدوق، لأن الصدوق أخذ الكتاب من وين؟ أخذ الحديث من الكتاب مو من العنوان، أخذ الحديث من وين؟ من مضمون الكتاب. لا لا مثلا من ضمن الامور طريق الصدوق الى الشيخ محمد الى محمد بن مسلم ضعيف. الشيخ الداوري حفظه الله في مجلس الدار جاء بتعويض عن طريق الشيخ الطوسي يصحح سند الصدوق، فلو التزمنا ان طريق الشيخ الطوسي هو الى عنوان الكتاب لا الى مضمون الكتاب لا يمكن تصحيح طريق الصدوق الى محمد بن مسلم. لماذا؟ لان الصدوق جاء بحديث، هذا الحديث من وين؟ مو يجيبه من العنوان، يجيبه من الكتاب، من كتاب محمد بن مسلم او غيره. اذا سند الطوسي صحيح لكن الى عنوان كتاب محمد بن مسلم لا الى المضمون الموجود في كتاب محمد بن مسلم، ما الفائده من هذا السند؟ ثمرة السند يعرف ان محمد بن مسلم عنده كتاب اسمه كذا فقط. هذا الطريق لا يحكي مضمون كتاب محمد بن مسلم. واضح؟ شوف لا يقرا. ومن الشواهد ايضا انهم قد يروون كتابا ويستثنون منه حديثا واحدا كما ذكره الشيخ في كتاب الشرائع لعلي بن ابراهيم القمي. زين كتاب الشرائع مو الى ابراهيم بن هاشم لعلي بن ابراهيم. الشيخ الطوسي اذا تراجع الفهرسي يقول انا اروي ما عدا الا حديثا واحدا من كتاب علي بن ابراهيم يستثني ما يروي، فمعناته ان طريق الشيخ الفهرسي الى كتاب الشرائع لعلي بن ابراهيم الى عنوان الكتاب لو الى مضمونه الى مضمونه لو انه ليش يستثني روايه واحده. وفي كتاب التكليف لمحمد بن علي الشنوراني، هذا كتاب التكليف عرض على السفير الثالث الحسين بن روح واستثنى منه روايتين او ثلاث، فجاء الرواة وروى الحديث ما عدا هي الروايتين او الثلاث اللي استثناها السفير الثالث. واضح ولا؟ في هذه الحاله تكون الرواية رواية إلى عنوان الكتاب لو إلى مضمونة واقعة إلى مضمونة واقعة. هو الجواب أولا إن الظاهر من حوله حدثني أو أخبرني فلان عن كتابه ونحوهما من العطاء من الألفاظ الدالة على الإخبار عن الكتاب، هو أن الشيخ المتحدث قرأ علي وأنا سمعته كما هو صريح. قوله حدثني وأخبرني في غير هذا المقام، أي مقام إحنا الكلام الطريق للكتاب، مقامنا هو الطريق للكتاب. في غير هذا المقام يعني في غير مقام الطريق للكتاب هو السند، سند الراوي. إذا قال حدثني فلان في السند مو في الطريق، حدثني فلان أخبرني فلان ظاهر في التحديث. كيف في السند يكون ظاهره التحريف وفي الطريق الى الكتاب ليس ظاهره التحريف وانما الاجازه للمناوله او بالوسائل؟ نعم هذا النحو الاول. النحو الثاني، نعم ربما يكون الكتاب كبير الحجم والمستمعون كثيرون، فيامر الشيخ المتحدث له شيخ الاجازه يامر احدهم بقراءته قراءه الكتاب والباقون يستمعون، وهذا نظير الأول بلا فرق بينهما في الصلاح. ما هو الأول؟ الأول أن شيخ الإجازة هو الذي يحدث ويتكلم، الثاني شيخ الإجازة يستمع ويأمر أحد طلابه بالقراءة. والحاصل أن قول حدثني أو أخبرني تطلق على هذين النحوين من التلقي، إما قراءة الشيخ أو استماع الشيخ لأحد تلامذته حينما يأمره بالقراءة. إن لم تكن هناك قرينة صارفة، فإن القرينة الصارفة يقول أخبرني وجادك أو حدثني بالمناولة، قرينة أخرى ظاهر حدثني وأخبرني. وأما إطلاق ذلك، إطلاق ذلك يعني ماذا؟ حدثني أو أخبرني. وأما إطلاق ذلك على الإخبار عن إجازة أو وجادة يحتاج إلى قرينة، يعني إطلاق لفظة حدثني أو أخبرني على الإخبار عن إجازة أو وجادة يحتاج إلى قرينة، يقول ماذا؟ حدثني وجادتين أخبرني بالإجازة، ومن دون ذكر القرينة مثل الظاهر. والله ما شاء الله. ثانيا، إن التدبر في كلماته يفضي إلى ما قررناه. ما هو الذي قررناه؟ أن الطريق إلى الكتاب هو إخبار عن تحديث وسماع وليس إخبارا بماذا؟ بالإجازة أو الوجادة. إذن الطريق إلى الكتاب هو عبارة عن إخبار عن تحديث أو سماع على مقتضى الظاهر، إلا إذا قامت قرينة على خلاف هذا الظاهر. والشوارد على ذلك كثيرة، فقد صرح النجاشي في عدة موارد أن الكتاب لم يصل إليه، يعني شنو لم يصل إليه؟ يعني عنوانه ما وصل إليه؟ هو ذاك العنوان يقول ما وصل إليه الكتاب، يعني مضمون الكتاب ما وصل إليه، نسخة من الكتاب ما وصلت إليه، أو لم يره، هذا أنا أطرح له، يعني يطلع له الكتاب القرآن لكنني لم أره، أو أنه أجيز بروايته مع الطريق، أجيز. مما يعني انه اذا يذكر طريق الى كتاب يذكر طريق الى واقع الكتاب. طرحوا له هذه دعوة بعض الدقائق يبدو ان حتى الشيخ الطوسي اذا يذكر الطريق الى كتاب يذكر الطريق الى عنوان الكتاب لا الى ماذا؟ الى مضمون الكتاب. بناء على هذا ما تم نظريه في التعويض، لكن الصحيح انه بالنسبه للشيخ الطوسي والنجاشي والصدوق يذكر الطريق، يذكر الطريق إلى واقع الكتاب. الشيخ الطوسي كانت عند مكتبة سابور، عند مكتبة شريف المرتضى، ومكتبة الخاصة الكتب كانت موجودة عنده. كذلك النجاشي المولع لعلم الرجال والأنساب كانت الكتب ذيك الأيام متوفرة، وعندهم مشايخ إجازة ما شاء الله، الشيخ المفيد والغضائري والنحاسر وابن أبي زيد وغيرهم. نعم هذا لو السيد ابن طاووس او العلامه الحلي وغيره من المتاخرين، نعم هذا طريق للكتاب. او انت الان تروح الى احد المراجع ويعطيك اجازه ويقول لك انا اروي عنك ما، وقد اجزت له ان يروي عني ما صحت لي روايته من الكتب الاربعه وكذا وكذا وكذا وغيره، وكذا الكتب الموجودة في الذهن تكتب تروية، لكن تروي أصل الكتاب، عنوان الكتاب، أما مضمون الكتاب أغلب الكتب ما موجودة اندثرت. واضح إن شاء الله. ومنها أنا نقرأ واحد، قوله في عبد العزيز بن يحيى النجاشي ابن أحمد بن عيسى الجلود الأزدي البصري أبو محمد، ماذا يقول؟ لاحظ كلام النجاشي، وهذه جملة كتب أبي محمد الجلودي التي في الفئة الإسلام، صرح التي في الفئة، إذا ما صرحنا ما رأت في الفئة الإسلام. وقد رأيت بعضها، إذا هو يخبر عن ماذا؟ عن أصل الكتاب، عن العنوان. قال رأيت بعضها، قال لنا أبو الحسين أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله من هذين غضائر الأب، أجازنا بكتبه جميعها أبو الحسن علي بن حماد بن عبيد الله بن حماد العدوي. إذا لاحظ الحسين بن عبيد الله عند إجازة الرواية في هذه الكتب، واضح ولا؟ مو النجاشي، النجاشي يقول أنا جبت بعض الكتب وبعضها في الفهرستا، صريح لا. وأخبرنا أبو عبد الله المهدي قال أخبرنا جعفر بن محمد قال أجازنا عبد العزيز كتبه كلها. ما قال عندي إجازة كل هذه الكتب؟ النجاشي يقول أخبرني هذا ابن هدية عن جعفر بن محمد إنه عبد العزيز هو الذي أجازني بكتبه كلها. شاهد الثاني قوله في عيد الفطر الصباح، وقد صنف كتبا كثيرة منها ما وقع إلينا، يعني ما وصل إلينا، كتاب الحل والنفس، كتاب الصلاة إلى آخره. فإذا صرح وقع إلينا يعني ما وصل الكتاب نسخة موجودة عندي، يعني أخبر عن مضمون الكتاب مو عن العنوان. ثالث قوله في عيد محمد له كتاب التوحيد كلام، وهو كتابه لم نره ولم يخبرني عنه احد من اصحابنا غير انه ذكر في الفهرست. الاسلوب اصرح من هالكلام وانصاف الخوش تتبع يعني. رابعا قوله في الفضل بن شاذان، وذكر الكندي او الكندي انه صنف 180 كتابا وقع الينا منها، وذكر 48 كتابا اللي وقع إليه 48 من 180، واضح ولا؟ وإن كم ذكر 180 كلمة، واضح ولا؟ خامسة قوله في محمد بن أحمد بن الجنيد، وأخبرونا جميعا بالإجازة لهم لجميع كتبه ومصنفاته. شايف بالإجازة، يقول أنا متحمل بالإجازة مو شايف الكتاب. سادسا قوله في محمد بن علي بن يعقوب بن اسحاق بن ابي قرة ابو الفرج القناني الكاتب له كتبين، له كتب اخبرني واجازني في جميع كتبه. هنا قرينه، اخبرني جاء بقرينه اجازني من الاخبار عن اجازه وغيرها من الموارد التي توجب اليقين بين الفرق بين الحديث والخبر عن كتاب بالقراءه والسماع، وهو عبارة عن إخبار عن مضمون الكتاب، وبين غيره ما غير القراءة والسماع من الإجازة والوجازة ونحوهما، وهو الإخبار عن عنوان الكتاب. هذا مضاف إلى أن الإجازة على ما يأتي في محله عندما نتطرق إلى أنحاء حمل الحديث بمنزلة السماع والقراءة على نحو الإجماع، لأن إما قراءة أو سماع بنحو التفصيل أن تحضر عند الشيخ، إما هو يتكلم فأنت تسمع فيكون تحملك للسمع، أو أنت تقرأ وهو يسمع فيصير تحملك لماذا؟ بالقراءة. هذا تحمل للحديث بنحو التفصيل، وأحيانا تحمل للحديث بنحو الإجمال إلى وجه الكتاب، ويقول أجلسك أن تروي جميع ما في هذا الكتاب. هذا بعد إجازة أو مو إجازة؟ قراءة مو قراءة، هذا قراءة لكن بنحو الإجمال مو بنحو التفصيل. بعض هؤلاء زين. المناقشة الثالثة ذكرناها قدمناها، الاستثناء اللي ورد في كتاب علي بن إبراهيم، كتاب السرايا وكتاب التكليف ونوادر الحكمة، أن هذه الكتب هذه الروايات في نوادر الحكمة لدى الكبير ما عدا 27 مورد إذا كنت 27 راوي تقريبا، هذا لنا استثنيهم. هذا الاستثناء يدل على أن ابن الصدوق أو ابن الوليد أو ابن النوح إذا يجيزون رواية نوادر الحكمة يجيزون عنوان نوادر الحكمة أو المضمون الموجود في نوادر الحكمة المضمون واضح ولا؟ قد تأتي الإشكال هنا، مطال هذا الإشكال هكذا، مطال الإشكال يا مولانا، مطال الإشكال يا مولانا، أن هذه القرائن قالت في خصوص هذه الكتب، يعني في خصوص كتاب علي بن إبراهيم وكتاب التكليف وكتاب نوادر الحكمة، قامت قرائن دلت على أن الاستثناء إنما هو إلى ماذا؟ إنما هو إلى المضمون لا إلى العنوان. سنقول هكذا، الأصل الأولي أن الطريق إلى الكتاب إنما هو إلى العنوان لا إلى المعنون، إلا إذا قامت قرائن دلت على أن الطريق هو للمعنون، كما في سرايا علي بن إبراهيم ونوادر الحكمة وكتاب التكليف، دلت القرينة من خلال الاستثناء على أن الطريق إلى المعنون لا إلى الكتاب. فقلنا بأن الطريق هو إلى هذه المضامين باعتبار قيام القرينة، وحيث لم تكن قرينة نقول ماذا؟ نقول ان الطريق هو الى اصل الكتاب. واضح هنا الشيخ الداوري يقول هذا كلام غريب عجيب. لماذا؟ لاننا عندنا حيثيتان، حيثيه السند وحيثيه الطريق. الطريق افرض من الشيخ الطوسي الى الشخص الذي بدأ من السند صاحب الكتاب، خذ مثلا منه احمد بن محمد العيد، والسند من صاحب الكتاب احمد بن محمد بن عيسى الى الامام المعصوم عليه السلام. في السند بمجرد ان يقول احمد بن محمد بن عيسى اخبرني او حدثني ماذا نفهم منها؟ نفهم انه حدث عن صراع وقراءه وعن طريق اجازه او وجاده. في السند نفهم ماذا؟ انه عن صراع او قراءه. كيف في السند نحمل أخبارني حدثني، نحمل الأمر فيه على أنه عن سماع، وإذا كان عن رواية أو إجازة أو غيرها لابد من قرينة. وبالنسبة إلى الطريق الذي هو الشق الأول في السنة، نحمل على أن الطريق هو إلى العنوان لا إلى المعنوان، وإذا ما نحمل على المعنوان لابد أن نسيب القرينة. ما هذا التعارض؟ خصوصا انه ورد خاصة في كلمات الشيخ الطوسي جدا بين الكتب والروايات، يقول اخبرنا بجميع كتبه ورواياته في عبارة واحدة. كيف تحمل الاخبار عن الكتب بانه اخبار عن العنوان، والاخبار بالرواية على انه اخبار عن العنوان؟ واضح ولا؟ من اكبر القرائن على ان المعتبر فيهما واحد، اخبرني وحدثني الكتاب ومن الرواية عبارة عن التحديث، عبارة عن السماع أو القراءة، إلا إذا دلت قرينة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وثالثا استثناء بعض الروايات كما في حق إبراهيم بن هاشم أو عن نوادر الحكمة، وذكرنا حق إبراهيم مو حق إبراهيم بن هاشم، هاي وين ذكرنا ما أدري. حجنا علي بن إبراهيم لاحظ صفحة 158 ذكرنا من الشواهد كما ذكره الشيخ في كتاب سرايا علي بن إبراهيم القمي. كتاب علي بن إبراهيم هو الذي استثني منه، مو كتاب بنو، مو كتاب إبراهيم بن هاشم. أيوة راجع كان ترجمة إبراهيم بن هاشم، ما مذكور هذا الكلام، بل لعله اشتباه. لا إله إلا الله شيء آخر. أو عن نوادر الحكمة أو كما في منتخبات فصائل الدرجات وصار الدرجات من تخب من الروايات وأروينا فنعلمون عنوان المحنوان الروايات المنتخبة والمختارة من بطار الدرجات عن جميع الكتب ظاهر أنه عن واقع الكتب لا مو عن شنو قال لي هو الرواية ظاهر الله أخبرني بجميع كتبه وبجميع رواياته أخبرني بجميع كتبه فقط ظاهر أنه عن واقع الكتب لأن الكتب كانت موجودة في ذلك الزمن كانت منتشرة إلا إذا نص قال أخبرني بجميع كتبه إجازتان مناولتان كما في السير الساعه ما ذكر قليل خلاص كما في المنتخبات وصائر الدرجات وغيرها مما يدل على أن الإخبار عن روايات الكتاب لا عن عنوان الكتاب يعني الإخبار إنما هو عن روايات الكتاب يعني مضمون الكتاب لا عن عنوان الكتاب هنا العبارة فيها اشتباه وأن الطريق إلى العنوان لا عن رواياته المفروض يقول وأن الطريق إلى الروايات لا عن عنوان عناوين الكتب واضح أو لا التفت إلى العبارة أو لا ويقول وأن الطريق إلى العنوان لا عن رواياته لا عن روايات الكتاب واضح هو الآن مصرح يقول مما يدل على أن الإخبار عن روايات الكتاب لا عن عنوان الكتاب توصل راح ثم يقول وأن الطريق إلى العنوان لا عن رواياته المفروض يقول وأن الطريق إلى رواياته لا عن العنوان بالعكس وإذا أريد أخلي العبارة مفرح وأن الطريق ليس إلى العنوان فقط بل إلى روايات الكتاب واضح التصريح أو لا وأن الطريق ليس إلى العنوان فقط هي لا عن نحذفها نقول بل إلى رواياته روايات الكتاب اللهم إلا أن يقال هذا الإشكال الإشكال يقول في خصوص هذه الكتب المستثناة دلت القرينة على أن الرواية لمضمون الكتاب فقلنا أن الطريق لمضمون الكتاب بفضل القرينة وإذا ما في قرينة نقول إن الطريق هو إلى أصل الكتاب لا إلى مضمونه نقول هذا الكلام غريب عجيب كيف يكون الظاهر من قوله حدثني وأخبرني في السنة هو التحديث عن سماع وقراءة وبالنسبة إلى الطريق هو عبارة عن غير السماع وغير القراءة يقول اللهم إلا أن يقال بأن الإخبار عن روايات الكتاب تختص بهذه الموارد أي موارد هذا الاستثناء اللي حطته عندنا من هذا الحكمة ومتغلط وصار الدرجة التي تدل عليها القرينة يعني قامت القرينة على أن الطريق هو إلى المضمون لا إلى أصل الكتاب دون غيرها دون غير هذه الموارد لعدم القرينة يعني نظرا لعدم قيام القرينة القائمة يعني الدالة على أن الإخبار عن روايات الكتاب واضح الإشكال أو لا العبارة واضحة أو لا يقول وهذا واضح البطلان أين يقول واضح البطلان يا هو أن الطريق إذا ذكر ظاهر أنه طريق إلى أصل الكتاب إلا إذا قام القرينة على أنه إلى مضمون الكتاب كما في كتاب علي بن إبراهيم ونوازل الحكم ومتخلط ظاهر الدرجة يقول هذا الكتاب الكلام واضح البطلان لماذا؟ لأنه تفريق بين الطريق وبين السند ولفظ أخبرني وحدثني كما تأتي في السند تأتي أيضا في الطريق كيف تحملون لفظة أخبرني في السند على التحديد والسماع والقراءة ولفظة حدثني في الطريق تحملونها على غير السماع والقراءة واضح أو لا؟ لفتين يقول هكذا لأن نصنع الأخبار والطرق يعني والطرق إلى الكتب صنع الأخبار الأخبار يعني السند من صاحب الكتاب إلى الإمام هذا يسمونه خبر والطرق يعني من الشيخ الطوسي الى كتاب فلان، هذا طريق كلها على نحو واحد. كان يقول اخبرني بكتابه، اخبرني بروايته على نحو واحد، فكيف يقبل الطبع السليم والذوق المستقيم بان يفرق بين تلك الموارد، موارد الاخبار وموارد الطرق، خصوصا انه قد اكد في كثير من الموارد من عرض الروايات على الكتب بقولهم اخبرنا بجميع كتبه ورواياته. كيف تحمل اخبرنا بكتبه؟ يعني اخبار لا عرسما ولا عرسما، واخبرنا برواياته يعني اخبار عرسما واخبار عرسما. هذا تحافظ واضح ولا؟ يلزم ان تأتي برغب وتستعمله في نعلين في آن واحد، وهذا خبيث عند العقلاء. خفتين، هذا تمام الكلام في الاشكال الثالث. الاشكال الرابع والجواب الرابع ورابعا يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.